أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فهذا لقاؤنا 35 من لقاءات التعليق على كتاب إفادة السادة العمد بتقرير معاني نظم الزبد للعلامة محمد ابن أحمد الأهدل رحمه الله تعالى. قال الناظم رحمه الله: مال الخليطين كمال المفرد، إن مشرع ومسرح يتحدي. قال الشارح رحمه الله: قوله مال الخليطين أي خلطة شيوع، وهي ما لا يتميز فيها مال أحد الخليطين عن مال الآخر، أو جوار، وهي ما يتميز فيها مال أحدهما عن الآخر. إذن يتكلم الآن عن زكاة الخلطة، تمام؟ نعم. والخلطة كما قال نوعان: خلطة شيوع وخلطة جوار. خلطة الشيوع وهي يعني شركة بين شخصين بالمال واشتروا به شيئا، تمام، من هذه الأشياء التي فيها الإيه؟ التي فيها الزكاة. هذا الشيء هو شيء من النعم، من النعم. لو أردنا أن نميز نصيب كل واحد لا نستطيع، لأن الخلطة على الشيوع. ما معنى على الشيوع؟ كل واحدة من الإبل، أو كل واحدة من البقر، أو كل واحدة من الغنم هي شركة بينهما. فهذه الحالة اسمها خلطة شيوع، التي يسميها الناس الآن مشاع أو مشاع. وخلطة الجوار، خلطة الجوار يعني هذا يعرف ماله وهذا يعرف ماله، يميز كل واحد منهما ماله، لكن يشتركون كما قال الناظم في المشرع والمسرح، تمام. فكيف يزكي هؤلاء إن أرادوا أن يزكوا المال مختلطا؟ قال: مال الخليطين كمال المفرد، إن مشرع ومسرح يتحدي. كمال المفرد، قوله كمال المفرد أي حكم ذلك كحكم مال الشخص المفرد أي الواحد، في أنه يضم الجنس بعضه إلى بعض ويزكي. فكذلك هما الخليطان الشريكان يضمان المال إلى بعضه ويزكيان زكاة واحدة، لكن يشترط أن يكونا من أهل وجوب الزكاة، أن يكونا من أهل وجوب الزكاة. هتكلمنا عمن تجب الزكاة عليهم، قلنا الإسلام والحرية والملك التام والتعيين. نعم. لكن يشترط أن يكون من أهل وجوب الزكاة، إن كان واحد منهم ليس من أهل وجوب الزكاة فيزكي الآخر. قال: وأن تدوم الخلطة سنة، أن تكون الخلطة بينهما حولا كاملا، وألا يتميز أحدهما عن الآخر في خلطة الجوار في الأمور التي ذكرها الناظم بقوله إن مشرع ومسرح يتحدي، يعني في خلطة الجوار يحتاجان إلى شروط زائدة، هي الشروط التي بينها بقوله إن مشرع ومسرح يتحدي. قوله إن مشرع، وهو الموضع الذي تجتمع فيه الماشية إذا أريد سقيها، هذه تسمى الشريعة، أو الذي تنتحي إليه إذا شربت، يعني قبل ما تشرب أو بعد ما تشرب تجتمع في مكان، هذا المكان يسمى المشرع. ومسرح، قوله ومسرح، وهو الموضع الذي تسرح إليه لتجتمع وتساق للمرعى، والموضع الذي ترعى فيه لأنها مسرحة إليه، تمام. يبقى إذن لا بد وأن يكون في خلطة الجوار المكان الذي يجتمعون فيه للشرب واحد، تمام، لا يفرق بينهم في الشرب المشرب، وكذلك لا يفرق بينهم في المرعى، وكذلك المسرح المكان الذي يجتمعون فيه ليساقون إلى الإيه؟ إلى المسرح، تمام. قال وفي نسخ إن مرتع ومشرع يتحدي، يعني أدل كلمة مشرع بكلمة مرتع، أبدل كلمة مرتع بكلمة مشرع. قال والمرتع حينئذ بمعنى المسرح، بمعنى المسرح، نعم، يعني جعل كلمة مرتع مكان كلمة مسرح، نعم، بمعنى المسرح في النسخ الأخرى. ومعنى قوله يتحد أي بحيث لا يتميز أحدهما عن الآخر في شيء مما ذكرا. إذن هذان شيئان يطلب أن يكون إيه؟ أن يكون متحدين فيه. ثم قال والفحل والراعي وأرض الحلب وفي مراح ليلها والمشرب. قوله والفحل أي إن اتحد نوع الماشية، بمعنى أن يتحد الإيه؟ يتحد الفحل الذي ينزو على بقية الإيه؟ على جميع الإيه؟ الماشية. إن اتحد نوع الماشية، فإذا لم يتحد لا بأس باختلاف الإيه؟ الفحل، فإن اختلف نوعها لم يضر تعدده. والراعي، قوله والراعي بألا يختص أحدهما براع، ولا بأس بتعدد الرعاة، يعني لا يطلب أن يكون الراعي واحد، إنما يطلب أن يكون الراعي الذي يرعى هذا يرعى هذا، كانوا عشرة يرعون فيرعون الجميع، لا يتميز أحدهم بإيه؟ براع أو بمجموعة من الرعاة. إن حصل التمييز في هذه الحالة يبقى اختلت الشروط. قال وأرض الحلب، قوله وأرض الحلب بفتح اللام مصدر، فلا بد أن تحلب ماشيتهما في موضع واحد، ولا يشترط اتحاد الحالب ولا المحلب بكسر الميم وهو الإناء الذي يحلب فيه. إذن هنا مكان الحلب، تمام، والحالب والمحلب شيء واحد فقط هو الذي يشترط، أرض الحلب. أما هل الحالب لا بد أن يكون واحدة؟ لا. هل المحلب الذي تحلب فيه الإناء لا بد يكون واحد؟ لا، تمام، لكن لا بد أن تكون، يعني أن يكون المكان الذي يحلبون فيه كله سواء. وفي مراحي بضم الميم، وفي مراحي، قوله وفي مراحي بضم الميم ليلها، قوله ليلها أي مأواها ليلا، فلا بد أن تأوي ماشيتهما في مكان واحد. يبقى يشترط أيضا أن يكون المراح واحدا، وهو المكان الذي تبيت فيه المبيت، أن يكون واحدا. والمشرب، قوله والمشرب أي موضع شربها، بأن تسقى من ماء واحد من بئر أو نهر أو حوض واحد ولو من مياه متعددة. إذن المكان الذي يشربون فيه يكون مكانا إيه؟ مكانا واحدا ولو تعددت مصادر المياه. يبقى إذن متى متى يزكون زكاة الخلطة؟ يعني بمعنى أن يكونوا مختلطين فعلا ليسوا بمتميزين. في المشرع حين يجمعهم ليشربون، وفي المسرح حين يجمعهم ليذهبون إلى الراعي، والفحل الذي ينزو عليهم، والراعي الذي يرعاهم، وأرض الحلب التي يحلبون فيها، والمراح المبيت الذي يبيتون فيه، والمشرب الشيء الذي يشربون منه، والمرعى الذي يعني يرعون ويأكلون فيه، كل هذا لابد أن يكون إيه؟ واحدا. واحدا بمعنى أن لا يتميز بعضهم ولا يختص بشيء دون بعض. في هذه الحالة يزكون زكاة إيه؟ واحدة، يزكون زكاة واحدة. ثم قال الناظم رحمه الله: 20 مثقالا نصاب للذهب، و100 درهم فضة وجب، في ذين ربع العشر لو من معدني، وما يزيد بالحساب البين. هنا نتكلم عن نصاب الذهب. نعم، مر معنا نصاب النعم، إبل وبقر وغنم. قال قوله: 20 مثقالا نصاب للذهب، أي أول نصاب الذهب 20 مثقالا بوزن مكة. لو كان معه أقل من 20 مثقالا ليس عليه زكاة. قال: والمثقال درهم و3 أسباع درهم، ويقال له الدينار. ما هو الدينار؟ هو المثقال. الدينار هو المثقال، درهم و3 أسباع درهم. إذا تكون من هذا الدينار 20، إذا تكون من هذا المثقال 20، يخرج عنها الإنسان زكاة. هذا بالنسبة للذهب 20 مثقالا. 100 درهم فضة، قوله: 100 درهم فضة، أي ونصاب الفضة 100 درهم. فقوله فضة بالجر على حذف الخافض، والمثقال يعني 100 درهم من فضة، من فضة. قال: والمثقال وزنه 72 حبة من الشعير المعتدل، مقطوع من طرف كل حبة ما دق وطال. والدرهم 6 دوانق، والدانق سدس درهم، وذلك 8 حبات و5 حبة. فالدرهم 50 حبة وخمسة حبة، وكل 10 دراهم 7 مثاقيل. فالنقود المتداولة بين الناس في المعاملات يعتبر في معرفة مقدار النصاب منها الوزن. فإذا بلغ بوزنه 200 درهم فضة خالصة أو 20 مثقالا ذهبا خالصا وجبت زكاته، لأن هذا أول الإيه؟ أول النصاب. قال: وإلا فلا، وإلا فلا. إذا لم تبلغ النصاب لا تزك. قال: والمشخص أو المشخص المعروف من الذهب وزنه 16 قيراطا، يعني قطعة شكل من الأشكال الذهبية المعروفة في زمانه. قال: وزنه 16 قيراطا، والمثقال وزنه 24 قيراطا. فالنصاب حينئذ من المشاخص 30 مشخصا، لأن المشخص 3/3 مثقال. والريال الفرانسة، هذا أيضا من العملة التي كانت موجودة في زمانه، إن سلم من الغش مقدار النصاب منه 25 ريالا، بناء على أن وزن كل ريال 8 دراهم. وإن لم يسلم من الغش اعتبر وزنه بعد التصفية من الغش، وإلا سلك المزكي طريق الاحتياط. ما معنى طريق الاحتياط هنا؟ أن يزكي عنه كله. قوله: وجب في ذين، أي الذهب والفضة. الذهب والفضة، يبقى من الأثمان الذهب والفضة فقط هما اللذان يزكيان، هما اللذان يزكيان. قال: دون ما عداهما من الجواهر والمعادن، دون ما عداهما من الجواهر والمعادن، أي جوهر آخر أو معدن آخر خلاف الذهب والفضة لا يزكى إذا ملكه الإنسان ملكا عاديا غير عروض التجارة، غير عروض التجارة. قال: فالزلط الموجود الآن، نوع من أنواع النقود من النحاس، والفلوس النحاس لا زكاة فيهما، إذ ليس فيهما شيء من الفضة، وإن تيقن وجود فضة في أحدهما، لو أن المكلف، أو وإن تيقن وجود فضة في أحدهما وجب الزكاة ما فيهما من الفضة إذا بلغ خالصه نصابا، يعني يحسب ولو بلغ نصاب الفضة يزكى زكاة الفضة. فهو أراد بهذه الجملة من الكلام أن يبين نصاب الذهب ونصاب الفضة، وأن يقول إن هذين فقط هما اللذان يزكيان من الجواهر والمعادن. وإذا ما دخل جزء من الذهب أو جزء من الفضة، رحمكم الله، جزء من الذهب أو جزء من الفضة دخل في هذه المعادن أو الجواهر يحسب، وإيه وإن وصل النصاب يزكى وإلا فلا. ثم قال في ذين ربع العشر، ربع العشر، قوله ربع العشر وهو نصف مثقال في الذهب، نصف مثقال في الذهب وخمسة دراهم في الفضة، لأن هذا هو المقدار الذي يخرجه الإنسان في الزكاة، هذا هو مقدار الزكاة. في العشرين مثقال يطلع كم؟ نصف مثقال، تمام؟ نعم. وفي 200 درهم من الفضة يخرج خمسة دراهم، خمسة دراهم، نعم، ربع العشر. ثم قال لو من معدني، قوله لو من معدني أي فيجب فيما بلغ نصابا من النقدين ربع العشر ولو كان مستخرجا من معدن، أي مكان خلقه الله تعالى فيه في موات أو ملك له، يعني لو أن الإنسان استخرج هذا الذهب أو هذه الفضة من الأرض، تمام، وهذه يسميها العلماء زكاة الإيه؟ زكاة المعادن. أي فيجب فيما بلغ نصابا من النقدين ربع العشر ولو كان مستخرجا من معدن، أي مكان خلقه الله تعالى فيه في موات أرض لا مالك لها، ووقع عليها هذا الإنسان، حفر فيها فوجد ذهب أو وجد فضة، يخرج كم؟ ربع العشر. قال أو ملك، أو ملك له، أو وجدها في أرض مملوكة له. قال ولا يشترط في المعدن الحول، لا يشترط في المعدن الحول، يعني المعدن يختلف عن الإيه؟ عن الذهب والفضة. في الذهب والفضة لا بد من إيه؟ مرور الحول. في المعدن يزكيه الإنسان أول ما إيه؟ أول ما يخرجه، تمام. قال وأشار بقوله لو إلى الخلاف في وجوب ربع العشر في المعدن، فإن المخالف يلحقه بالركاز في وجوب خمسه، تمام. يبقى إذن فيه إيه؟ فيه من قال ربع العشر ومن قال لا مثل الركاز، سيأتي معنى الركاز الآن. قال يخرج الإيه؟ الخمس، يخرج الخمس، لا يقول الشيخ إنه يخرج ربع العشر، هذا الراجح. قال وما يزيد، أي على النصاب من النقدين، وما يزيد يعني مثلا اجعل انه ليس عنده 20 مثقالا ولكن عنده 21 مثقالا، عنده زيادة. فقال بالحساب البين، بالحساب البين، قوله بالحساب البين أي تجب فيه الزكاة بالحساب البين أي الظاهر، إذ لا وقص هنا كما في المعشرات بخلاف النعم، تمام، يعني هنا لا تنازل لا عفو. كنا هناك في النعم الإبل والبقر والغنم كان هناك عفو عن الوقص، أما هنا فإنك تحسب على الجملة، احسب ربع العشر للواحد وعشرين لاثنين وعشرين لثلاثة وعشرين، طالما زاد عن طالما وصل إلى العشرين فإيه؟ فتحسب من الجملة ربع العشر وتخرجها، تمام. يبقى تخرج عن العشرين نصف مثقال، تمام، نصف مثقال، تمام، تخرج عن العشرين نصف مثقال، ماشي. طب وعن الواحد الزيادة، تحسب له ربع العشر بتاعه كم وتخرجه أيضا. قال: وفي ركاز جاهلي منهما الخمس حالا كالزكاة قسما. هذا زكاة الركاز. إذن هو بين زكاة الذهب والفضة وزكاة المعدن وزكاة الركاز. وفي ركاز، قوله وفي ركاز أي دفين جاهلي، بأن يكون مكتوبا عليه اسم ملك منهم، فنعرف بذلك أنه كان إيه؟ أنه كان في الجاهلية. قال: أما الإسلامي وهو ما وجد عليه شيء من القرآن، عرفنا أنه إسلامي ها بأنه إيه؟ عليه شيء من القرآن، أو اسم ملك من ملوك الإسلام، أو عرفنا أنه إيه؟ إسلامي بشيء من القرآن، هذه علامة، أو باسم ملك من ملوك الإسلام، هذه أيضا علامة. قال: فإن عرف مالكه، ومالك موجود أو وارثه موجود، فله، وإلا فلقطه. إذن ما كان إسلاميا يعامل على هذين النحوين: إما أن يعطى لمالكه أو وارث مالكه إن علم، وإلا إن لم يكن له وارث فهذا إيه؟ لقطة. تمام. طيب والجاهلي، قال: قوله منهما أي من الذهب والفضة، وفي ركاز جاهلي منهما من الذهب أو الفضة. يبقى دفائن الجاهلية من الذهب والفضة ها فيها ماذا؟ قال: الخمس حالا. الخمس حالا، قوله الخمس بالرفع أي واجبه ذلك إذا كان نصابا أو أكثر، إذا كان نصابا أو أكثر. وفارق المعدن لعدم المؤنة أو خفتها فيه، يعني في هذا الخمس وهناك ربع العشر. تمام. في المعدن ربع العشر، لماذا؟ لأنه خفيف عن الخمس، ربع العشر أقل، ربع العشر أقل. تمام. ما هي نسبة ربع العشر من الخمس؟ ها؟ الخمس نصف العشر. تمام. وربع العشر نصفه، يبقى هو نصف الخمس. تمام. أيوه. يبقى لماذا خفف في المعدن وثقل في الركاز؟ لأن المعدن يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى إلى مجهود، إلى مؤنة. قال: وفارق المعدن لعدم المؤنة أو خفتها فيه. المؤنة الكلفة خفيفة أو غير موجودة في الركاز، بخلاف المعدن فإنه يحتاج في استخراجه إلى مؤنة. حالا، قوله حالا أي يجب إخراج الخمس حالا، فلا يعتبر فيه الحول كالمعدن لأنه لا يحتاج إلى تنمية. تمام. يبقى المعدن ومثله الركاز كلاهما يزكى إيه؟ يزكى حالا، لا يشترط فيه المعدن والركاز أن يحول عليهما الإيه؟ الحول. كالزكاة قسم، قوله كالزكاة قسم أي قسم الخمس المخرج في الركاز كما تقسم الزكاة فتصرف للأصناف الثمانية، لا كما يقسم الفيء الآتي، سيأتي الكلام عن الفيء. تمام. يبقى إذن الركاز يقسم كما يقسم الإيه؟ كما تقسم الزكاة. سيأتي معنى تقسيم الزكاة في البيت في الكتاب التالي أو في الباب التالي. كالزكاة قسم أي قسم الخمس المخرج في الركاز كما تقسم الزكاة فتصرف للأصناف الثمانية لا كما يقسم الفيء. فألف قسم للإطلاق، للإطلاق يعني على الإيه؟ على الركاز فقط. تمام. وقال بعض الشراح: ألفه للتثنية عائد عليهما أي على الذهب والفضة الموجودين في الركاز، ويعني لا يختلف المعنى. تمام. قال: ومحل قسمته كالزكاة إن كان دفين جاهلي لم تبلغه الدعوة. يعني يقسم هذا الجاهلي، احنا خلاص عرفنا أنه ليس بإسلامي إنما هو جاهلي، فهذا الجاهلي ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين: جاهلي لم تبلغه الدعوة فيقسم كقسمة الزكاة، هذا رقم ألف. أما دفين كافر بلغته الدعوة فخمسه لأهل الفيء. إذن الركاز يقسم على حسب نوعه، هو جاهلي لرجل بلغته الدعوة، أو جاهلي لمن لا نعرفه، أو لرجل لم تبلغه الدعوة. ها، في هذه الحالة يقسم قسمة الفيء أو يقسم قسمة الزكاة. تمام. قال: ومحل قسمته كالزكاة إن كان دفين جاهلي لم تبلغه الدعوة. عرفنا أنه جاهلي أولا، ثم حققنا أنه لم تبلغه دعوة الإسلام فيقسم قسمة الزكاة. أما دفين كافر بلغته الدعوة، هو جاهلي وبلغته الدعوة، قال: فخمسه لأهل الفيء، خمسه لأهل الفيء، وبقيته لواجده، لأنه فيء لا ركاز، لأنه فيء لا ركاز. قال: لأن الركاز إنما هو أموال الجاهلية الذين لا يعرف هل بلغتهم دعوة أم لا. إذن يبقى عندنا كده نوعان يقسم قسمة الزكاة: لم تبلغه الدعوة جزمة، أو لا نعرف هل بلغته الدعوة أم لم تبلغه، وقسم يقسم قسمة الفيء، خمسه لأهل الفيء وبقيته لواجده، وهذا هو الذي عرفنا أنه لكافر بلغته الدعوة. ثم قال: في التمر والزرع النصاب الرمل، قل خمسة وربع ألف رطل. قوله في التمر أي والعنب، واقتصر على التمر اكتفاء، نوع من أنواع البلاغة، نعم، أسلوب من أساليب البلاغ الاكتفاء، كما قال الله عز وجل: سرابيل تقيكم الحر والبرد. والبرد هذه يعني ذكر الحر اكتفاء لأنه معلوم. قال: في التمر أي والعنب والزرع، قوله والزرع أي حبه المقتات، سواء أزرع أم نبت بنفسه، سواء زرعه الإنسان أو نبت بنفسه. النصاب، قوله النصاب أي أقله. الرمل، وقوله الرمل أي بالرطل الرمل نسبة للرميلة، وهي بلدة بالشام على طريق دمشق. والشيخ يعني يضبط بهذا لأنه منها. نعم. في التمر والزرع النصاب الرمل، قل خمسة وربع ألف رطل. قوله قل خمسة وربع ألف رطل، وذلك 255 رطلا، 255 رطلا، لأن ربع الألف 250، والخمسة يبقى 255 رطل. قال: لأن الرطل 800 درهم، وهذا بناء على قول الرافعي إن رطل بغداد 130 درهما، وأما على قول النووي إن رطل بغداد 128 درهما وأربعة أسباع درهم، فالأمر لا شك يختلف. فالنصاب 1600 رطل بغدادي، كأن هنا سقط في كلام الشيخ ولم ينبه عليه المحقق. تمام. لأن هو يعني كان يحسبها ثم يذكر لنا المجموع، فذكر المجموع مباشرة. قال: فالنصاب 1600 رطل بغدادي، وهو بالكيل 5 أوسق. إذن النصاب كم؟ نصاب 5 أوسق، نصاب التمر والعنب والزروع سائر الزروع، يبقى نصاب الثمار والزروع 5 أوسق، ستون صاعا، الخمسة أوسق تعمل كم؟ ستون صاعا، يعني الصاع الوسق يعمل كم؟ قال والوسق ستون صاعا، الوسق ستون صاعا، الوسق الواحد ستون صاعا. نعم. والصاع أربعة أمداد، والمد رطل وثلث بالبغدادي، وهو الرطل المتعارف في قرى اليمن، والمعتبر الكيل، المعتبر الكيل، والوزن استظهار، يعني نوع من أنواع التقدير يعني. ومقدار الخمسة الأوسق ثلاثمائة صاع بصاع المدينة، وبالأثمان الزبيدية 22 ثمنا ونصف ثمن، وبالأقداح الجبلية 37 قدحا ونصف قدح، بناء على أن القدح 8 آصع بصاع المدينة، فلا زكاة فيما دون ذلك. احنا عرفنا الخمسة أوسق كم تساوي من الكيلو، قلنا 653، نعم تقريبا. ثم قال وزائد جف، ومن غير نقي، ومن غير نقي العشر إذ بلا مؤونة سقي. قوله وزائد أي على النصاب، وهو بالرفع مبتدأ وخبره محذوف، دل عليه السياق. والتقدير وزائد على النصاب تجب زكاته، يبقى هنا أيضا لا أوقاص، تمام، لا عفو، تمام، الزائد يحسب. نعم. ويجوز أن يقرأ بالجر بدلا من النصاب الرملي، أن يقال وزائد بدل من قوله والنصاب الرملي. نعم. إذا جعلنا النصاب بالجر بدلا من التمر والزرع بناء على جواز البدل من البدل، وتكون جملة قوله قل خمسة معترضة، والتقدير حينئذ وتجب الزكاة، وتجب الزكاة في النصاب الرملي وزائد عليه، يعني تجب في النصاب وتجب فيما يزيد على الإيه؟ على النصاب، وذلك في التمر والزرع. والنصاب الرملي قل خمسة وربع ألف رطل. جف، قوله جف أي إنما يعتبر قدر النصاب في غير الحب من رطب وعنب، من رطب وعنب حالة جفافه، يعني يعتبر هذا حالة الإيه؟ الجفاف، بحيث يصير تمرا أو زبيبا إن تجففا، وإلا فيزكي رطبا وعنبا، فيزكي رطبا وعنبا. قوله ومن غير بالتنوين أي ومن غير الحب كالتبن ونحوه، نقي يعني أن يكون الايه، ان يكون الحب نقيا من غير الايه، من غير من غير الحب، صافيا يعني. قوله نقي بفتح النون اي صفي، صفية اي فيعتبر في الحب كونه مصفا من تبنه وقشره الذي لا يؤكل معه، أما ما يؤكل قشره معه فيدخل في الحساب، تمام. يبقى إذا أردنا أن نحسب النصاب لا بد وأن نجففه، ولا بد وأن نصفيه، لا بد وأن يجفف وأن إيه؟ وأن ينقى كذلك. العشر، قوله العشر بالرفع على أنه فاعل لفعل محذوف تقديره ويجب العشر كما قدره الفشني، بذن هذا هو النصاب، ما الذي يجب فيه؟ قال العشر، يجب العشر. قال أو هو خبر مبتدأ محذوف، والتقدير وواجب ما ذكر العشر. ويصح أن يكون مبتدأ وخبره قوله في التمر والزرع، على أن يكون التقدير في التمر والزرع العشر. ويكون حينئذ قوله النصاب الرمل مبتدأ وخبره قل خمسة على تقدير والنصاب الرمل قل خمسة. نعم. بلا مؤونة سقي، بلا مؤونة سقي، يعني إنما يجب العشر في هذا النصاب إذا كان هذا الزرع وهذه الثمار سقيت بلا مؤونة، تمام، بلا كلفة. قوله بلا مؤونة بفتح الميم ومد الهمزة. نعم. ونصفه مع مؤن للزرع أو بهما وزع بحسب النفع. قوله ونصفه أي نصف العشر مع مؤن، قوله مع مؤن أي إذا سقي مع حصول مؤن للزرع كناضح ودولاب وماء اشتراه أو اتهبه. ها، طب لماذا وهي هبة؟ قال لثقل المؤنة في هذا، الكلفة في الهبة أيضا، تمام، فيه هبة، الهبة فيها ثقل، تمام. وهذه الأشياء كلها من أساليب الزرع بكلفة. فإذا سقى الزرع بكلفة في هذه الحالة يخرج نصف العشر ولا يخرج العشر، لا يخرج العشر إنما يخرج نصف العشر. يبقى العشر إذ بلا مؤونة سقي ونصفه مع مؤن، تمام، ونصفه مع مؤن. يبقى إذا تكلف يخرج نصف العشر، لم يتكلف بيخرج كم؟ يخرج العشر. نعم. قال أو بهما، قوله أو بهما أي بما لا مؤنة فيه وبما فيه مؤنة، هذه الحالة الثالثة. يبقى حالة لم يتكلف شيئا، وحالة تكلف، وحالة أحيانا بعض الوقت تكلف وبعض الوقت لم يتكلف، فكان الزرع مكلفا السقي في بعض الأحيان وغير مكلف للسقي في البعض الآخر. كمثلا أرض تزرع مثلا قمح يسقى مرتين، فسقته السماء مرة وسقاه هو مرة، تمام. قال وزع بحسب النفع، وزع بحسب النفع. قوله وزع بحسب النفع أي قصت أنت الواجب بالنوعين بحسب بسكون السين النفع، أي باعتبار عيش الزرع، يعني باعتبار حياة، باعتبار المدة التي يمكثها الزرع أو الثمر ونمائه. ولا يعتبر عدد السقيات، يعني لا يقول مثلا سقيت مرة أو مرتين وأمطرت السماء مرة، لا، بحسب حياة الزرع. السقية الأولى مثلا كفته شهر، السقية الثانية يمكن أن تكون كفته 10 أيام مثلا. قال لأن رب سقية أنفع من سقيات، فلو كانت المدة من يوم الزرع مثلا إلى يوم الإدراك 3 أشهر واحتاج في شهر ونصف منها إلى سقية فسقي بالمطر، وفي الشهر والنصف الباقي إلى سقيتين فيسقى بالنضح، في هذه الحالة وجب 3/4 العشر. يعني ليس العشر كامل وليس وليس نصف العشر، إنما 3/4 العشر أخذا بالأسوأ، أخذا بالأسوأ. نعم، يعني هذا من باب الاحتياط أيضا. يبقى إذا ملخص الكلام في زكاة الزروع والثمار، عرفنا ما هي الزروع وما هي الثمار التي يخرج منها الزكاة، ثم تكلم هنا عن النصاب، فذكر أن النصاب 5 أوسق ولا بد وما يزيد عليه فإنه يحسب أيضا، ولا بد وأن يكون حساب الحساب حين الجفاف وأيضا بعد التصفية، والواجب إخراجه عن هذا المقدار في النصاب، يخرج العشر إذا كان سقي بلا مؤونة، ويخرج نصف العشر إن كان سقي بمؤونة، أو إن كان مرة هكذا ومرة هكذا، فينظر بحسب النفع الذي كان من وراء السقية، وهذا بحسب المدة أو الزمن الذي يمكثه الزرع في الأرض. تمام. ثم قال: وعرض متجر أخير حوله قومه مع ربح بنقد أصله. قوله وعرض متجر بالنصب مفعولا لفعل محذوف دل عليه ما بعده والتقدير، وقوم عرض متجر. إذا الإنسان اشترى شيئا بنية التجارة يأتي في آخر الحول فيقومه، يعني يثمنه. تمام. ينظر كم يساوي من الثمن. قال: وهو ما ملك بمعاوضة كشراء مقرونا بنية التجارة. بفي شراء وفي نية نية التجارة، هذا هو الذي يسمى عرض التجارة أو عروض التجارة، ما ملكته بشراء ونويت التجارة فيه. وعرض متجر أخير حوله قومه مع ربح بنقد أصله. أخير حوله، قوله أخير حوله أي آخره، فمتى يحصل التقويم؟ ها، يكون آخر الحول. قومه أي لأن ذلك هو وقت الوجوب، فاعتبرت القيمة حينئذ. يبقى لا ننظر إلى القيمة في أول المدة، في أول العام، نما في آخر العام. مع ربح، قوله مع ربح أي تعتبر قيمته آخر الحول مع ربحه، يعني يضاف الربح إليه، الأصل زائد الربح، والقيمة بتاعة الأصل ساعة ساعة التكوين، يكون في آخر في آخر العام. قال: فلو اشتراه بمئة درهم، لو اشتراه بمئة درهم وكان آخر الحول يساوي بربحه 200 درهم، وجبت زكاته. وقوله بنقد أصله معناه أنه يعتبر قيمة ذلك بالنقد الذي ملك به ذهبا كان أو فضة، يعني إنما العبرة بالنقد حينما ملك به، ملك بالذهب يحسب على حساب الذهب، تمام، 20 مثقال، ملك بالفضة يبقى يحسب بحساب الفضة. قال: ولو في الذمة أو كان من غير نقد البلد أو أبطله السلطان وهكذا، فإن ملك بعرض تجارة قوم بغالب نقد البلد. نعم. إذن الإنسان يحسب عروض التجارة متى؟ في آخر الحول، ويقومها بقيمة آخر الحول، ثم يضيف عليها الأرباح، ثم يخرج عن ذلك كله. ما يخرجه؟ ها، ما يخرجه في هذا؟ يخرج كم؟ إن كان ملكها بذهب أو ملكها بفضة، يبقى إذن لابد أن يصل نصاب الذهب أو يصل نصاب الفضة. تمام. إن لم يكن ذهب ولا فضة يبقى يقومها بالأنفع للفقير وهو الفضة، وإن شاء قومها بالذهب فلا شيء في ذلك. نعم. هو مخير، نعم، في هذا إذا لم يكن ملكها لا بذهب ولا فضة، وإنما بمال غير الذهب والفضة. تمام. في هذه الحالة يقومها بما يختاره هو، والأنفع للفقير الفضة، ولكن إن شاء قومها بالذهب يقومها بالذهب. تمام. نعم. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.